لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أيها الإخوة الكرام، لازلنا وإياكم نتحدث في هذه القصص، كما أخبرتكم أن بعضها من القرآن وبعضها من السنة وبعضها من واقع الحياة وبعضها ممن عاصرناه وعايشناه. واللبيب إذا سمع هذه القصص يعتبر في حياته اليومية ويتعظ ويعلمها غيره. كم من إنسان سمع قصة فغيرت مجرى حياته. فلنستمر وإياكم بهذه القصص، فإن فيها الغريبة والعجيبة والمفيدة والنافع، وربما شرح الله عز وجل بها الصدور، حتى نلقاكم في حلقة أخرى من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله من روائع القصص وأحسنها. حتى نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.